أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من طيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم لقد جاء فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ولو شاء وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم في الأرض ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. صدق الله.